حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ايه هولو اصحى باشا اصحى علينا يا باشا تعال المطريه ملكو السلام قلنا ريشة كوستا عمول الصحاب واللي مني مني عمول على دوله قول عين والنني عمول على فوق واللي قلبه جايبه قول شحتة كريكة قول يا عم الناس حدش حملنا شفت ازينا اصحى يا عمينا كلها بتغير منينا طب تلعب على ايه هو انت مبلم ليه قول هو انت بجد معانا ولا انت بتضرب ايه ضربت الكمبينا انا واخواتي طب مين حملينا على نقلة تخرج من هنا لو بتفكر تعمل لنا طب شلة شلة شلة شلة في المحلة طب شلة شلة شلة وبتلعب دور السلة دالع لوت لوت راس لوت اللوت بتخربش والوش بيكربش فرع الكمبينا عندناش مشكلة بدلة من بعدنا عملية مش مستحملة لو انت مش من هنا ما تجيش عايش عندنا متقوليش يا رايق فكك مني عشان بتضايق عايزك صاحي وعايزك فايق شكل الدور ده عليك مش لايق متقوليش يا زميلي اصل الحلا بتجيلي متقوليش يا شيخ متخليش خلق ايديه سمارة وريشة احنا وحوش الشاشة شحت كاريكا نجم المطرية بلما يكون في فلاشة كله يخاف يتدارى كله يجيله الحالة كله يجيله الحالة الحالة كله شد بلاستر في الاخر كله ريح واتاخد لو جيت معانا تتاخد اشكال غريبة انا مش فاكر خمسة بس زميلي وكله يمشي ميري مين اللي جاي معانا ومين اللي مش هيجي ادي ما شوف لخيرة حلقت على مين هتعيشة انا عارفها فيشة وارشة ما تجيش تفرشة احنا نأسسها مدرسة وانتم تلامسنا اللعبة دي انا حافظها في المحبسة شكله مهيز شكله مهيز مخه متيز مخه متيز مش بيميز مش بيميز كنت فاكره كويس كنت فاكره كويس على نفسه مرايز على نفسه مرايز انا شايفه قليل انا شايفه قليل شكلها هتعيش شكلها هتعيش مش فاكره منيل مش فاكره منيل طب شلة شلة شلة شلة في المحلة طب شلة شلة شلة وبتلعب دور السلة دالع لوت لوت راس لوت اللوت بتخربش والوش بيكربش اصحى علينا يا باشا اصحى عليك كلام تعال المطرية ملكو السلام قلنا ريشة كوستا عمول صهريق عمول الصحاب قول سمارة انا واللي مني مني عمول على دوله قول عين والنني عمول على فوق واللي قلبه جايبه قول شحتة غريبة يبقى